الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربي من شيء بعد. اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد، صلاة تنحل بها العقد وتنكشف بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب حسن الخواتيم، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في السنن اللي هي سنة جديدة، سنة بتضع الإنسان أو العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى في محك الاختبار، محك الاختيار، هي سنة الابتلاء. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الابتلاء يا جماعة هو اختبار لمعرفة حقيقة الشيء، سواء كان على مستوى الخير أو الشر. والدنيا كما نعلم جميعا دار ابتلاء، ومن ثم بني آدم عن بكرة أبيهم محاطون جميعا بكل ما في شأنه أن يكون ابتلاء له، على مستوى الزمان، على مستوى المكان، على مستوى الأشخاص، على مستوى الأشياء، على مستوى الأفكار، على مستوى العقائد. فالمؤمن يبتلى أو مبتلى بإيمانه، والكافر مبتلى بسبب كفره وعصيانه. عشان كده سنة الابتلاء هي سنة عامة، أو من السنن الإلهية العامة اللي بتضع الإنسان والعبد على محك الاختبار والاختيار، لقول الله تبارك وتعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ومن ثبات هذه السنة، سنة الابتلاء، أنها بسطت في وحي الله تبارك وتعالى، وفي ناس عرفوها وكانوا يعلموا عنها جيدا قبل أن تقرأ في القرآن، بدليل ورقة بن نوفل اللي كان عنده علم بما عند أهل الكتاب. لما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع خبر نزول الوحي الأول، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتعجب وبيسأله: أو مخرجيهم؟ ده أنا الصادق الأمين، ده أنا محمد. فيجيبه ورقة بن نوفل: نعم، لم يأتي، هي دي الشاهد، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. نفس القصة بالنسبة لقيصر الروم، لما جاء في حديثه مع أبي سفيان، لما سأله فقال: سألتك كيف كان قتالكم إياه، فزعمت أن الحرب بينكم سجال ودول. قال: فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة. وجاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الذي رواه الإمام مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريش، فقلت ربي إذا يسلغ رأسي فيدعوه خبزا. قال: استخرجهم كما استخرجوك، واخذهم نخزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. طبعا الحديث فيه دلالة اعتبار للواقع الضخم اللي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاته، فضلا على فكرة ضخامة التكليف وعبء الحمل على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أيضا يوضح هذا الحديث الشريف كيف تلتقي السنن الربانية، منها مثلا سنة اشتراط الجهد البشري وابتلاء بعض الناس ببعض، مع سنة العهد الرباني بأن الله عز وجل سينصر دينه وأولياءه وإن طال الابتلاء. فالسنتين دول، سنة اشتراط الجهد البشري أو الجهد البشري وابتلاء بعض الناس ببعض، مع سنة العهد الرباني بنصر الدين ونصرة الأولياء، مقترنين بيشتغلوا مع بعض. حتى نهاية المطاف. فضلا أن الله عز وجل يعلم أن الابتلاء هو الوسيلة والسبب لتمييز الصفوف وتمحيص القلوب، فجعل الله تبارك وتعالى سنة الابتلاء سنة ماضية، لأن حمل الأمانة لا يصلح لكل الناس، بل حمل الأمانة بيحتاج أقوام أو أناس مختارين، صفوة بيعدوا لهذا الأمر إعداد خاص حتى يحسنوا القيام بهذه المهمة، مهمة الاستخلاف. زي بالضبط يقول لك لو في قائد وفي معركة كبيرة وهو يريد أن يعد جنوده للفوز في هذه المعركة، وهذه المعركة معركة صعبة ضاربة، أيكون من الرحمة أن يخفف عليهم التدريب ويهون لهم الإعداد، أم تكون الرحمة الحقيقية بهؤلاء الجنود أن يشدد عليهم أو يشدد عليهم في التدريب على قدر ما تقتضيه المعركة التي من أجلها يعدد؟ والمؤمنين هم حزب الله تبارك وتعالى وجند الله عز وجل، ولله المثل الأعلى. والمعركة اللي بيعد ليها أصفياء الله تبارك وتعالى وأولياء الله عز وجل، المعركة العظمى معركة الحق والباطل، اللي بينصر الله تبارك وتعالى فيها الحق على أيدي أولئك الجنود حسب ما تقتضيه مشيئة الله وسنته سبحانه وبحمده. فضلا إن من الآيات المحكمات اللي بتكشف عن سنة الابتلاء قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. نعم، فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني ولا بمجرد الدعاوى، ولكن لابد أن تصدقه الأفعال أو تكذبه. هذه سنة الله تبارك وتعالى، سنة جارية لا تتغير ولا تتبدل، أن من يحمل لواء الدين والدعوة إلى الله تبارك وتعالى وانتشار شريعة الله عز وجل بين الناس لابد أن يبتلى، لابد أن يبتلى. لذا قال الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أيضا أن السنة، سنة الله تبارك وتعالى، السنة الإلهية في الابتلاء تكون بالشر والخير. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ومن أنواع الابتلاء بالشر كما تقتضيه سنة الله تبارك وتعالى في الابتلاء، إن يصاب العبد، يصاب الإنسان السائل إلى الله تبارك وتعالى في رحلة الحياة بأنواع البلايا والمصائب والشدائد المختلفة اللي بيشق على الأنفس، وده اختبار من الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ولنبلوكم بشيء ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. دي سنة على جميع البشر، على جميع البشر. طيب أنت هتتلقى ده إزاي؟ قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا إنه بيبتلي عباده، بيختبرهم مرة بالسراء ومرة بالضراء، زي الخوف والجوع والنقص في الأنفس والثمرات والنقص في الأموال. ليه؟ اختبارا من الله تبارك وتعالى، ليعلم الذين سيكون عندهم تسليم لأقدار الله تبارك وتعالى، واستسلام لتدبير الله عز وجل في كونه، وانصياع وانقياد لما أراده الله تبارك وتعالى، فيستسلم ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. لما ده بيحصل ويبتلوا هؤلاء في تلك الأشياء ويقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أننا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، وأننا نستسلم لأوامر الله وأقدار الله تبارك وتعالى، ونؤمن بهيمنة الله وتدبير الله في كونه، ساعتها أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. أيضا الابتلاء والامتحان بزينة الدنيا، قال تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الاختبار هنا بهذه الزينة، هذه الدنيا، هذه الحياة، أن الله عز وجل جعل الدنيا مزينة، جعل الدنيا فيها من الشهوات وفيها من الأشياء حلوة خضرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هل سيتعلق قلب العبد المريد للآخرة، المريد لله تبارك وتعالى، لهذه الدنيا ويركن إليها ويترك المهمة العظمى تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، ويترك شروط الاستخلاف لله عز وجل في الأرض، ويترك دلالة الناس على الله ودلالة الناس على الخير وتفهيم الناس أوامر هذا الدين، ويتعلق بالآخرة شوقا إلى الله وحبا فيما عند الله تبارك وتعالى واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولا هيركن، ولا هيركن للدنيا ويترك هذه الأشياء، يترك ما أمره الله عز وجل به، ينشغل بالنعم عن المنعم سبحانه وبحمده، لنبلوهم أيهم أحسن عمل. من سيحسن الأعمال التي يريدها الله تبارك وتعالى ويحبها ويتقنها ويكون فيها من المحسنين؟ فالله عز وجل يحب المحسنين، الله عز وجل يختبر الناس في زينة الأرض ليبين من فيهم سيحسن عمله ومن سيكون أحسن عمله. وحسن العمل الزهد في زينة الدنيا وعدم الاغترار أصلا بهذه الدنيا، بل جعل الدنيا كما يقولون ذريعة إلى معرفة الخالق، ذريعة للآخرة وتحصيل الحسنات والثواب من عند الله تبارك وتعالى، وأداء الحقوق والشكر على ما أنعم الله به على عباده من نعم، وأعلاها هو التعرف عليه سبحانه وبحمده. أيضا من سنة الابتلاء ابتلاء الناس بالتفاوت فيما بينهم درجات، قال تعالى: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. أيوة، في تفاوت، تفاوت في الرزق، تفاوت في القوة، تفاوت في الفضل، في العلم، في الأخلاق، في المحاسن، في المساوئ، في الأشكال، في الألوان، كل ده لحكمة عند الله عز وجل، اختبار من الله في الأشياء التي أنعم الله بها علينا. ربنا بيختبر الغني في غناه ويسأله عن شكر هذه النعمة، والفقير في فقره ويسأله عن صبره عن هذا الأمر أو على هذا الأمر، ويختبر اللي عنده جاه وسلطان وعلاقات في أي شيء استعمل هذا السلطان وهذه العلاقات إن ربك سريع العقاب لمن كفر بهذه النعم وعصى الله عز وجل بها، وإنه لغفور رحيم لمن قام بشكر هذه النعم وأطاع الله عز وجل بها وصرفها فيما يرضي الله عز وجل. من الأحاديث الجميلة حديث القدسية، وإن كان فيه ضعف ولكن يعني يستأنس به، بأن الله عز وجل يعلم ما في قلوب العباد، وأن الله تبارك وتعالى يدبر شؤون عباده بما علمه بما في بعلمه سبحانه وبحمده بما في قلوبهم. فيقول الله عز وجل: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسده ذلك، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الصحة وإن أتقنته لأفسده ذلك. ثم قال الله عز وجل: إني أدبر شؤون عبادي بعلمي بما في قلوبهم إني أنا العليم الخبير سبحانه وبحمده. ومن سنن الله عز وجل الإلهية في سنة الابتلاء امتحان المؤمنين بالشدائد، امتحان المؤمنين بالشدائد والمصائب المختلفة، كما ذكرنا قول الله تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أكثر المفسرين من الآيات دي نزلت في معركة الخندق، لما أصاب المسلمين ما أصابهم من جهد وشدة وبرد وسوء في المعيشة وأنواع من الشدائد التي لا يعلمها إلا الله. المفسرين بيقولوا إن الآية دي نزلت تسلية للمهاجرين. بعض المفسرين ذكروا إن هذه الآيات أيضا نزلت في تسلية للمهاجرين لما تركوا الديار والأموال بأيدي المشركين وآثاروا رضا الله تبارك وتعالى والالتحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل هذه الآيات تطهيبا لقلوبهم وجبرا لخواطرهم سبحانه وبحمده، واستدعاهم الله تعالى إلى الصبر ووعدهم على ذلك بالنصر. الله عز وجل يعامل عباده بما يجبر خواطرهم ويطيب به قلوبهم سبحانه وبحمده، وما على العبد إلا الصبر والوثوق فيما عند الله عز وجل وبما عند الله تبارك وتعالى. أيضا من الأشياء التي يبتلي الله عز وجل بها عباده المصلحين الذين يعملون في الدعوة إليه والدلالة على ما يحب ويرضى، مسألة الأذى، سماع الأذى ممن لا يريد لهذه الدعوة أن تقام. قال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب إيه؟ ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا، وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. سنة الابتلاء في عباده المؤمنين الذين يدعون إليه سبحانه وبحمده ويدلون الناس عليه، إن هم هيبتلوا بأنواع مختلفة من البلاء، يبتلوا في الأموال لأن هيطلب منهم إن هم ينفقوا منها في سبيل الله، وأيضا هيبتلوا في أنفسهم بالقتل والأسر في قتال الأعداء في الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، وأحيانا يلحق بذلك الأسر والحبس. ثم يبتلوا بالطعن، الأذى القولي، سواء الطعن في الإسلام أو في الدعاة أو في أئمة الإسلام أو في المصلحين، أو وإن من عزم أو من عزائم الأمور الصبر على هذا الأذى والالتزام بتقوى الله تبارك وتعالى. وده مناط الفلاح، الصبر الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى مناط الفلاح في الدنيا والآخرة. قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ويعلم الصابرين. ثم أنت كده ماشي على سبيل المؤمنين، ترتقي في مقامات العبودية المختلفة، وتقتدي بأنبياء الله تبارك وتعالى، فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل: يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا أو صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. تمحيص. وقال النبي في رواية أخرى: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل، أي الأشرف فالأشرف في الأشرف والأعلى فالأعلى، رتبة ومنزلة في الدين والفضل. أكتر الناس يا جماعة بلاء ومحنة، ده عشان يتم مضاعفة أجورهم وتتكامل فضائلهم ويظهروا للناس صبرهم ورضاهم، فيتم الاقتداء بيهم، فيكون ده أصلا في ميزان حسناتهم. ومن بعدهم طبعا الأمثل فالأمثل من شدة البلاء اللي بيتعرضوا ليه، لأن البلاء في مقابلة النعمة، فمن كانت نعمة الله عليه أكثر فبلاؤه أشد. من كانت نعمة الله عليه أكثر فبلاؤه أشد، لأن المفروض إن هو يشكر نعمة ربنا سبحانه وتعالى، ثم يحسن جوار نعمة الله عليه، ثم يدفع هذه النعمة إلى أصحابها، وسيبتلى في هذه النعم، وسيبتلى في إيمانه وقوة إيمانه. وكلما كان إيمانه قوي، كلما كانت عليه البلايا أشد، فما يبرح البلاء بالعبد، يعني لا يفارق البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وهو ليس عليه خطيئة. ودي كناية على خلاص العبد من الذنوب، كأنه كان محبوس بسبب ذنبه وجاء البلاء فأطلقه وخلاه يمشي على الأرض بلا خطيئة وما عليه من بأس. نقدر نحن أيضا نستفيد من هذا الحديث إن سنة ربنا سبحانه وتعالى العامة في البلاء والمبتلين، إن أشدهم بلاء أي محنة واختبار هم الأنبياء، ثم الأفضل فالأفضل في الصلاح والدين والتقوى. ودي سنة ماضية وباقية خاصة في المؤمنين دون تخلف أبدا. فبالتالي ده بيخلينا نوصل لقضية تربية النفوس المؤمنة بالبلاء، من الآيات البينات اللي بتسلط الضوء على هذه السنة، سنة البلاء، وأنها تربية للنفوس المؤمنة. قال تعالى كما ذكرنا من قبل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ربنا سبحانه وتعالى بيمتحن عباد المؤمنين ببعض ضروب الخوف، ونتيجة ده بيكون نقص في الأنفس كما ذكرنا، بسبب حروب، ابتلاء بالجوع، مجاعات بتحصل، نقص في الأموال والثمرات. ده بيحصل تربية للنفس، تربية للصف المؤمن، تربية للنفس بالبلاء حتى يؤدي المؤمن التكاليف التي ينبغي أن يؤديها، وأعلاها التكاليف العقائدية. يقول لك إن من فقه معرفة سنة البلاء أو الابتلاء إني عشان النفوس تعز عليها مقدار ما أدوا في سبيل هذه العقيدة من التكاليف التي ينبغي أن تؤدى، لأن العقائد الرخيصة أصحابها لا يدفعوا ثمن غالي في الحفاظ عليها وفي الدلالة عليها، ولكن التكاليف والتضحيات هي الثمن النفسي اللي بتعز عليه عقيدته، ومن ثم بيتألم في سبيلها وبيصبر من أجلها، فيكون في أعلى مراتب الصبر وأعلى مراتب التسليم لله تبارك وتعالى. عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذه الآيات وصف الصابرين المستحقين بالبشارة، فقال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إن التحقق الأصلي في إيمان هؤلاء حقيقة في صبرهم وفي استرجاعهم أثناء المصائب والابتلاءات، رضا منهم وإيمانا بأن الله عز وجل هو الخالق، وأن الله تبارك وتعالى هو المالك، وأنهم إليه يرجعون سبحانه وبحمده. فقضاؤه حق وخير وعدل، ولا يفعل سبحانه وبحمده إلا ما سبقت به الحكمة وارتضاه النظام الإلهي المعبر عنه بالسنن أو بالسنة الإلهية التي قضاها الله تبارك وتعالى. أيضا من أنواع الابتلاءات التي جعل الله عز وجل سبيلا للمؤمنين ابتلاء الإنسان بالأوامر والنواهي عشان يتحقق معنى التكليف يا جماعة، ودي سنة من سنن الابتلاء أو بعد آخر بيتمثل في اختبار العبد أو في اختبار الإنسان في نفسه أولا، هل هيقدر ينجح في إخضاع نفسه الأمارة بالسوء لداعي الحق وداعي الإيمان وإلزامها بتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى وترك نواهيه، كما قال الله عز وجل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى سيدنا إبراهيم بكلمات، إيه الكلمات؟ هي الأوامر والنواهي، ودي سنة ربنا سبحانه وتعالى في ابتلائه لعباده ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الإيمان الصادق الذي أمر الله عز وجل به، ثم أيضا ليعلم الله عز وجل وهو يعلم سبحانه وبحمده الصادق الذي سيجاهد نفسه وهواه ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء حتى ويصبر على طاعة الله عز وجل ويصبر على ترك المعصية ويصبر على أقدار الله عز وجل حتى يثبت إيمانه وحتى يرتقي في مقامات العبودية في رحلة سيره إلى الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل يبتلي بالشر والخير، يبتلي بالأوامر والنواهي، يبتلي بالحسنات والسيئات، وهذه السنة مقدمة لنتيجة حتمية الوقوع. اللي يعمل ده، اللي يفعل ما يأمره الله عز وجل ويترك ما نهى الله عز وجل عنه ويجاهد نفسه الأمارة بالسوء، تكون النتيجة الحتمية إني جاعلك للناس إماما. منفذ لأوامر الله تبارك وتعالى، يمكن لهذا الشخص في الأرض مع إتيانه طبعا بالأسباب. يقتدي الناس به في الهدى والحق. طب والنتيجة الثانية لما لا يحدث لهذا العبد أن يصبر على طاعة الله وأن يترك ما نهى الله عنه ولا يفعل ما يأمره الله عز وجل به، ساعتها هتكون النتيجة الحتمية الثانية لا ينال عهد الظالمين. لا ينال عهد الظالمين. الذي يستحق الإمامة هو الذي سيصبر على طاعة الله وسيصبر على الأقدار والابتلاءات وسيصبر عن معصية الله تبارك وتعالى، فتكون له العاقبة، تكون له الإمامة بقول الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما. خلاصة القول إن الابتلاء بالسراء والضراء، النعمة في البأساء، السعة، الضيق، الشدة، الرخاء، فرج، كرب، خير، شر، يكشف عما هو مخبوء من معادن النفوس وما هو مجهول من أمر النفس وخبايا النفس حتى لأصحاب هذه النفوس. ومن ثم كان وعد ربنا سبحانه وتعالى بسنة الابتلاء إن هي سنة جارية لينكشف الغطاء عن المجاهدون والصابرون والمتقون ويتميزوا عن غيرهم في أثناء سيرهم في رحلة الحياة على طريق العبودية لله تبارك وتعالى. فما يحصلش التباس في الصفوف، ولا يكون في مجال لخفاء المنافقين، ولا أمر المستضعفين. قال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فسنة ربنا سبحانه وتعالى لا تتبدل، وهي امتحان مدعي الإيمان. ولهذا امتحن الله عز وجل أتباع الأنبياء بأنواع المحن والابتلاءات. فما فيش وجه تخصيص لتخصيص المسلمين بعدم الامتحان، بالعكس، لأن سنة ربنا سبحانه وتعالى في هذا الامتحان ماضية في المؤمنين قبل الكافرين أصلا. وعلى هذا الكلام فالموقف الصحيح لأمة الإسلام للمؤمنين من هذه السنة الإلهية إن ما يحصلش نوع من أنواع الاستغراب ولا الاندهاش لما أهل الإيمان أو أهل الإسلام يصيبهم المحن والشدائد، العكس، وإن غيرهم من الأمم ممكن يكون معصومين من الوقوع في هذه المحن، لأن الأصل هو تلقي هذه الأقدار بالصبر الجميل والسعي لرفع هذه المحن بما يحب الله ويرضى به عنا من فعل الأوامر وترك النواهي والصبر على الأقدار. وإن اللي بيصيب أمة الإسلام من مفردات هذا الامتحان وهذا الابتلاء الصعب ده ما جرت به سنة الله تبارك وتعالى في إعداد هذه الأمة لتحمل المهمة الرئيسية التي من أجلها أخرجت هذه الأمة، وهي الدعوة إلى الله تبارك وتعالى والدلالة عليه وإقامة الإسلام في نفوس الناس وفي واقع الحياة. وإن الامتحان ده وإن كان شاق ولكن فيه خير كتير، لأنه بيميز الصف الإسلامي، بيميز صف المسلمين، بيميز صف أمة الإسلام، فيتميز به القوي من الضعيف، الصادق من الكاذب أو المنافق، المخلص من مريد الدنيا، مريد الآخرة من مريد الغنيمة أو الفتنة أو التجسس أو أي شيء. فبيظهر الوزن الحقيقي لأفراد أمة الإسلام حتى يستطيعوا أن يحملوا هم قضية الدعوة إلى الله عز وجل وإقامة الإسلام في النفوس وفي واقع الحياة. طيب، سنة الابتلاء لها شروط ولها موانع، وبها نختم. شروط السنة: عشان تستطيع أن تكون إماما، إني جاعلك للناس إماما، تحمل الشدائد. 2، الصبر على ألم الابتلاء. تربية النفس بهذا الابتلاء، اختبار الإنسان بالأوامر والنواهي، وكشف معادن النفوس. دي شروط السنة. طب موانع هذه السنة: إلف الرخاء وعدم تحمل المسؤولية، الجزع والهلع وفقدان القدرة على الصبر الجميل. 3، حب الدنيا وولع القلب بهذه الدنيا وترك العمل للآخرة، وده سبب من أسباب إعاقة الصبر على المحن، أو مما يعيق الصبر على المحن والشدائد. ليش في صبر؟ لأن أنت حبيت الدنيا، أنت عايز الحاجة السهلة السريعة. أيضا من موانع هذه السنة، سنة الإمامة بعد الابتلاء، التفريط في الأوامر والنواهي. التفريط في الأوامر والنواهي. الشاهد أن سنة الابتلاء من الله عز وجل هي سنة ماضية، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. وإنك ستبتلى، أصل من الأصول. وكلما ازدادت معارفك، وكلما ازداد إيمانك، وكلما ازداد يقينك، وكلما قويت عقيدتك، ستبتلى فيما فهمك الله عز وجل، وفيما أتاك الله تبارك وتعالى. إما ابتلاء بالنعماء، وإما ابتلاء بالضراء، إما ابتلاء بالخير، وإما ابتلاء بالشر، إما ابتلاء لشكر النعم وصرف هذه النعم فيما يحبه الله ويرضاه، وإعطاء هذه النعم أو صرف هذه النعم لمن يستحقها، وشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك، وأن تحسن جوار نعم الله تبارك وتعالى عليك. وإن الابتلاء بنقص في الأنفس والثمرات والأموال، ابتلاء بالكرب والضيق، ابتلاء في الرزق، ابتلاء في الأولاد، ابتلاء، كل ده لابد للإنسان أو العبد السائر إلى الله تبارك وتعالى إن هو يأخذ هذه السنة بالصبر الجميل، هذا الابتلاء بالصبر الجميل، واللين مع أقدار الله تبارك وتعالى، والفرار من أقدار الله إلى أقدار الله تبارك وتعالى، والفرار من أقدار الله إلى أقدار الله، بحسن الصبر وتعلق القلب بالله تبارك وتعالى، والدعاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما، عفوا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه يا رسول الله؟ قال: أن يعرض نفسه من البلاء ما لا يطيق. فلا تتعرض للبلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، ما تتمناش الفتنة أو الابتلاء، بالعكس، دايما سل الله العافية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن أفضل ما سأله العبد من الله هو طلب العافية. ودي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعمه العباس، قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية أكثر من مرة. فأنت دايما تسأل ربنا سبحانه وتعالى: اللهم ارزقنا العافية، ودوام العافية، وتمام العافية، والشكر على العافية في الدين والدنيا والآخرة. ودايما لما تيجي تطلب من ربنا حاجة، اطلبها بلطف وستر وعافية. وحتى لو وقعت في هذا الابتلاء، سل الله سبحانه وتعالى العافية: اللهم ارزقنا العافية، اللهم لا يعني تحملنا ما لا طاقة لنا به. دايما تكون في جوار الله وكنف الله تبارك وتعالى أثناء الابتلاء، حتى لو أنت المخطئ، حتى لو أنت حصل هذا الابتلاء بما كسبت يداك، قل له: يا رب أنا أخطأت. اعترف لربنا سبحانه وتعالى: أنا عارف إن اللي بيحصل لي ده بسبب اللي أنا عملته، اللي أنا اقترفته بإيدي، يا رب اغفر لي واعفو عني وارزقني العافية. ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يرزقنا وإياكم الإمام في هذا الدين بلطف منه وستر وعافية، وألا يعرضنا من البلاء ما لا نطيق، وألا يكلفنا ما لا طاقة لنا به، وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا، فهو مولانا سبحانه وبحمده، وأن ينصرنا دوما على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.